قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. وارفعوا النداء إننا فداء، وارفعوا النداء إننا فداء. قاسم قاسم من دمه للفداء أجاب، قاسم من دمه للفداء أجاب. فاقتدوا فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. بعد قاسم قاسم من دمه فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. وارفعوا النداء وارفعوا النداء إننا فداء، وارفعوا النداء إننا صدرك قاسم من دمه للفداء أجاب، قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. وارفعوا النداء إننا فداء، وارفعوا النداء بارك الله إننا صوتك حبيبي قاسم من دمه للفداء. قاسم قاسم فاقتدوا فاقتدوا بنهجه أيها الشباب، وارفعوا النداء وارفعوا النداء إننا وارفعوا وارفعوا النداء إننا. آخر مرة قاسم من دمه للفداء أجاب، قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. قاسم من دمه للفداء أجاب، فاقتدوا بنهجه أيها الشباب. وارفعوا النداء إننا فداء، وارفعوا قاسمون من دمه للفدا أجا قاسمون من دمه للفدا أجا فاقتدوا بنهجه أيها الشباب وارفعوا النداء وارفعوا